يقول ما دام أنه لا يوجد دليل على تحريم إخراجها مسافة القصر فكيف يأثم؟ مثل ما احنا قلنا ما فيه دليل صريح، لكن عموم حديث معاذ من أغنائه فترد على فقرهم قال لعله يقصد البلد. عشان أعطيكم ضابط في حفظ آيات الإرادة، دخل البستان فتقاتلوا فحكم بينهم ونسأل الله أن يهديهم، هذه الآيات حتى لو أردت تسدل بآيات الإرادة على هذا السراء هذا أضبط. ولو الذي دخلت جنتك ولو شاء الله ما اقتتلوا إن الله يحكم فنريد الله أن يهديه ولو شاء الله ما اقتتلوا. آمين. نعم عبد الباري. نعم يا حافظ. حافظ يقول لو كان في بلد وماله في بلد آخر فليخرج زكاته في بلده أم في بلد ماله؟ الفقراء يرون المال ويريدون المال ويريدون الشخص، يريدون المال حتى لو أنت مجنون يريدون المال، لو أنت عقل الناس يريدون المال، فالعلة فيها المال. وسيأتي إن شاء الله درس قدم. نعم. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. أسألك حفظ المتون من أي إرادة؟ حفظ المتون ها ها إرادة الإنسان، لكن من أي نوع؟ حافظ إرادة دينية شرعية وهي أيضا كونية قدرية. طيب ياسر، لو رحت البلد ما حد لم يستجب لك أحد في حفظ المتون من ناحية الإرادة، إيه لم يستجب كونية قدرية ما استجاب. نعم. يعني محمد لو قال شخص لو الله أراد لو الله يحب الإسلام لنشره في ولم يبقى كافر، كيف ترد عليه؟ إرادة إيش؟ بعض وبعض. طيب أعطني دليل على أن هذه المقالة خطأ، لو أراد الله الإسلام كان انتشر ولم يوجد كافر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، شاء ربك جعل الناس أمة واحدة. طيب ويستدل الكفار بالإرادة الكونية القدرية على عدم الإسلام، مش الدليل؟ قال لو شاء الله ما أشركنا، بس لما الله شاء أن نشرك دل على الله يحب الشرك. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ضل كثير من الناس في عدم التفريق بين إرادتين. يقول لماذا لم تنقسم المشيئة إلى قسمين، مشيئة كونية قدرية ومشيئة دينية شرعية؟ إيه هو ما تنقسم؟ اللي يقول ليه ما تنقسم؟ نعم إبراهيم ها؟ ليه لم يرد في النصوص مشيئة بمعنى المحبة؟ يقول لم يتبين لي كون الإرادة في قوله تعالى لكن الله يفعل ما يريد. الله يفعل بأن الناس يصلون في الحرم، فعل بأمره أن الناس يصلون في الحرم، والله فعل بأمره وجود من يطوف على القبر، على القبر الأولياء والصالحين. لكن الله يقول لا يسأل عما يفعل، لا في أمور التي يحبها ولا الأمور التي لا يحبها سبحانه وتعالى. نعم شيخ. يعني مثلا شخص يقول لو كان الله أراد خير بهذا الإنسان هو يحفظ المتون كان حافظ القرآن، يقول لا الله أراد شاء لهذا وما شاء هذا. نعم. نعم مصطفى يقول كيف نرد على من يحتج بالقدر في فعل المعاصي؟ الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فإذا وجد البيان يتعذر أو لا يصلح الاعتذار بفعل المعاصي، الاعتذار بالقدر بفعل المعاصي لأن الحجة بائنة ظاهرة. طيب بس لك عمار، هل يمكن نجعل الإنسان نقول إرادة كونية وإرادة شرعية؟ يعني ممكن أقول والله طلبت العلم بسبب هذه إرادة منك دينية، والشخص مثلا سرق نقول والله هذه إرادة منه كونية، ولا ما ولا لا يمكن؟ يعني هل الإرادة بنوعيها خاصة بالله أو للمخلوقين أيضا إرادة خاصة بهم؟ ها مشيئة. طيب لماذا ما نقول له إرادة؟ ها نعم له إرادة كونية قدرية، ها له إرادة خاصة، يعني ما نقول له إرادة كونية قدرية ولا إرادة مشيئة البشر لهم مشيئة، ها الله أثبت الإرادة حتى للجمادات، جدارا يريد أن ينقض ما نثبتها البشر عد المشيئة، خلصنا منها، أبغى الإرادة، المشيئة العبد له مشيئة، لكن الإرادة هل نقول والله هذا يصلي فعل الإرادة الكونية القدرية وشرعية الدينية، ولا ما نقول، ها ما نقول ليه، ها لأن الله هو اللي يريد، إذا أراد الله بعبد خيرا الله هو يريد، فالعبد يحقق هذه الإرادة، إن زنى أو سرق حقق إرادة كونية، وإن صلى حقق الإرادة الشرعية، لك الله ما قال وما تريدون إلا أن يريد الله تشاءون إلا يشاء الله. طيب والله يقول ومن أراد الآخرة، إيه طيب أراد ليس بمعنى الإرادة الكونية والقدرية، يعني بمعنى المشيئة، ومن قصد الآخرة وسعى لها سعيها. طيب أسألك يا شيخ، وعما حجبت بنت عم نزلهم كيف، يعني كان الورثة من هم؟ عم، العمة عم، ها عندنا عمة وبنت عم، العمة مكان الأب وبنت عم مكان العم، فلو لك هل كان أب وعم نورث الأب، ها لذلك قال إرثا وحجب، فهو مثل بمثالين للحجب، واضح؟ احنا قلنا لكم في البداية بغوا نفصل في ذوي الأرحام لأنه باب صعب وهو أصعب ما في الفرائض قد يكون، ولأنه قليل من يشرح بالتفصيل وقليل من يعني يعرف ذوي الأرحام، فنريدكم تعرفون أنتم ذوي الأرحام لأنه قليل من يعرفه لقلة وقوعه ولصعوبة التنزيل فيه. طيب خلنا واضح لكم الجهات، بنوة أبوة أمومة، لأن سيأتي جهة نقدم على جهة، لكن مو بجهة نقدم على جهة، زيادة على تقديم الجهة في الإرث إذا اتفقت الجهة أو اختلفت الجهة، واضح؟ بنوة مثل غير البنات وبنات البنت أو أبناء البنات البنت مثل، نعم صالح، في عندنا ثلاث جهات لذوي الأرحام، أمس بينا لكم 11 صنف ما يخرجون منه، عشان سهل لكم أمس حولناها كأنها فرض وتعصيب، ولو حولناها تعصيب يصير أسهل لكم، يعني مثل ما حولناها أمس لو شلنا الجدات حطنا تعصيب مكان الأب وحقنا بها الأجداد والحقنا بهم الجدات يكون أوضح لكم، عشان أسهل لكم هنبدأ الحين الأبوة، من يدخل فيها؟ يدخل فيها الأجداد طبعا السواقط، ها والجدات، ها العمات، الأعمام لأم، تمام، ونرجع الحين وأمومة يدخل فيها الخالات، ها الجدات الساقطات، ها الأخوال، خالات هذا أخوال، الأخوال والخالات سواء، أشوف الأخوال والخالات طبعا أولادهم يدخل معهم، شو أولاد العم، عم لأم، أولاد عم لأم، شو مدام عم ها. والعم نفس منزلة الأب، المسلم يقول عم سنو أبي. طيب البنوة، شوف احنا عندنا أمس 10 أصناف أخذنا، من أدلى بمن أدلى هذه طاحت وحدة، فحنريد 10 أصناف الحين نكتب حتى يصير واضح لكم، البنوة بنت بنت أو بنت بنت كذا، بنت بنت أو ابن بنت، الصنف هذا، ها ثاني، ها شو بنت أخ شقيق هي بنوة، ها هو بنت ابن أو أولاد بنات الابن هو نفسه، ها هذه الصنف، أعطونا صنف ثاني، ها عندكم ولا أسألكم؟ ها عندك؟ طيب خلينا نمشي الأصناف اللي أمس عديناهم، أول شيء أجداد كتبناها، والجدات هذه اثنين صفين كتبناها، بعدين ننتقل إلى البنات، أولاد البنات وبنات وأولاد أبناء البنات، هذا الصنف الثالث. أخوة قلنا الأعمام، أولاد الأعمام لأم كتبناها، وصف الخامس بنات الأعمام الشقائق أو لأب، هنا يصير بنات الأعمام لأب أو الشقائق، ها هذه خمسة، والعمات ستة، والأعمام لأم سبعة، وأولاد الإخوة لأم وين يروحون؟ ها لا ما في أخوة، أبناء الأخوة لأم، أبناء أولاد الإخوة لأم. طيب ها الأخوات الشقائق نحسبها وين؟ الأخوات الشقائق بنات الأخ أولاد الأخوات الشقائق وين نحسبها؟ ها أخ بنت، ها ويه بنت أخ شقيق، ما تجمع البنو ما في الأبوة، ما الأبوة الشقائق هذه اللي توها. خلصنا بنات الإخوة الشقائق والبنات، بس كذا خلصنا، ها الإخوة والخالات خلصنا كذا، واضح؟ هذه الجهات كتبنا حطيناها هنا، لكن لما وضعناها على العصبة يصير أسهل لكم. شو مثلا وارث واحد بنت بنت فرض ورد، ليس مع أحد الزوجين وهم إذا كان واحد كل المال، مثل بنت بنت أو عمة. الصنف الثاني إذا كان أكثر من واحد جهة واحدة ومن أدلوا به واحد، مثل ثلاث بنات ابن بنت، تمام، هم أدلوا الحين بالبنت كذا، أو جهة واحدة ومورث واحد ولكن السبق اختلف، واحد منهم أسبق من الثاني، مثل بنت بنت وبنت ابن أو بنت بنت بنت ابن ابن، فيقرب للوارث لأدلبه بنت بنت أو بنت بنت ابن ابن، ها ها أسبق للوارث من هو، ايش رايكم؟ هذا واحد اللي أدلبه صح، ولا هذا؟ أيوه ولا هذا؟ ها ها أسبق، يعني أقرب واحد وارث من مدلبه من هو؟ بنت بنت ولا بنت بنت ابن ابن؟ طيب ولو كان ابن بنت بنت، ها مع بنت بنت ما في شيء اسمه يتساوي، ها البنت هنا تنزل منزلة من؟ بنت، وبنت بنت ابن، ها ها منزلة بنت الابن، من أقرب؟ البنت. ترى ما يموافقكم عليها، فكروا فيها إلى بكرة. طيب ها الأقرب أبغى الأسبق للمدلي من هو، والأسبق الميت كلها، وفكروا فيها. وإذا اختلف الإرث يعني جهة واحدة ولكن اختلف الإرث منهم، مثل العمات الخالات، يكون على التفصيل السابق. نعم إن شاء الله محن مستعجلين في ذوي الأرحام، نمشي خطوة خطوة حتى تفهمون تماما إن شاء الله. ما بق... الآن ما بقي إلا أقل من النص مخلصة، حالات بسيطة باقي سهل إن شاء الله. نعم سلك عمار، هل الله يوصف سبحانه وتعالى بالمتانة؟ دليل، هل يجوز يسمى شخص عبد المتين؟ نعم، لأنه من أسماء الله. صحيح، إيش معنى المتين؟ قوي على الشديد يعني. صحيح سبحانه وتعالى. يا محمد، هل يجوز نقول الله يرزق الكفار؟ ما الدليل؟ الله هو الرزاق، لم يخص أحدا، وفي الآخرة مؤمنون. دليل، قالوا كيف تعقلون وطلع عذاب النار بس المصير؟ قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للمؤمنين، يعني الدنيا يشترك فيها. الأصل أن الرزق في الدنيا للمؤمن، لكن الله من صفات الرزق فأدخل الكافر مع المؤمن يأكل ويشرب وغير ذلك، أما في الآخرة خالصة للمؤمنين فقط. طيب، ما أنك غايب أمس أم البراء، هل يجوز أنك تقول الله سمع كلامنا بأذنه؟ وش اللي ما يجوز فيه؟ إلى مثبت الله عز وجل جارحة. صحيح صحيح. طيب يا علي، هل يجوز أن يقال إن الله يرانا بعينيه؟ يجوز. ليه؟ دليل، طيب فسير الله عملكم، كون الدليل أن الله يرى بعينيه. نعم يا شيخ، ولتصنع العين، لكن بس هل تجري بعيننا؟ هل يقال إن الله يرى بعينيه ولا لا؟ إيش أشار المسلم أشار البصر لعينيه، أيوه ولم للسم، أيوه، يعني هل نقول إن الله يرى بعينيه؟ نعم صحيح. هل يجوز نقول الله إيش تقول إبراهيم؟ إيه ما عنده إشكال، لكن يعني يرى بعينيه. إيه نعم نعم إبراهيم. هل نقول الله تكلم بهذا القرآن بلسانه؟ شو الدليل؟ أي نعم تكلم، لك ما نقول بلسانه، لأن لم يثبت لله لسان سبحانه وتعالى. يعني الذي يسير مع النصوص بإثبات صفات الله عز وجل يعظم ربه ولا يتيه. نعم سبحانه وتعالى. نعم نعم يا طيب عبد الرحمن، يقول هل يصح قول سميع بلا سمع؟ سميع بلا سمع يصلح؟ نعم ايش تقول انت اللي وراك؟ ايوه كمل، لانك انت اول يوم جاي نبغى نشوف. ايش معنى هالكلام سميع بلا سمع؟ ايش معنى؟ ليش جاب التناقض هذا؟ ايش معنى سميع بلا سمع؟ اي نعم، يعني نقول الله سميع بس ما يسمع، وهذا مذهب الله معتزين. يعني حتى الكلام يقول بهم إلى عدم الكلام عبارة أو حكاية. طيب وعلى قولهم حي بلا حياة، إيه على قول معتزل حي بلا حياة؟ أيوة والله حي، بس أنه مو بحي. سبحان الله، الحمد لله الهداية. نعم نعم شيخ عبد الرحمن، لأن الجعد بالدرهم الذي أخذ الجهم منه المقالة، خال الجعد هو لبيد العصام اليهودي أخو أمه، فيلقنه من الكفر عياذ بالله. نعم يا حافظ. نعم عمار. نعم دفن، ها دفن. نعم عندكم دفن بس مصلح بطبع الثاني دفن. نعم دفن يعني مدفون، أما الدفن مصدر. نعم نعم بسألك بس أظنك غايب وقت الدرس. طيب بسألك شيء، لو شخص وجد صندوق في البر في 50,000 ريال، في 50,000 ريال في زكاة؟ يفكر شوي. لا في، ها لو رحت أنت الحين المكة في الطريق دخلت كيلو وين تبغى تصلي ولقيت شنطة فيها 50,000 عمار، هذه لقطة. طيب بس أنت غائب، لو وأنت راح تصلي بطريق المكة وجدت سبيك ذهب نص كيلو تأخذها ولا تزكيها ولا شو تسوي؟ لقطة اشتغل يا حافظ اشتغل عبد الرحمن. نعم في تفصيل. إذا كان في شيء من علامات الجاهلية فهو ركاز، وإذا كان ليس فيه علامات الجاهلية شيء لقطة، وإذا ما في شيء فلقطة، يعني ما في علامة ولا شيء قطعة ذهب. نعم. طيب متى يزكيها عبد الشيخ عبد الحكيم؟ متى يزكي القطعة هذه؟ إذا أخذها يزكيها. كم زكاة فيها؟ طيب إبراهيم لظنك غائب، خلينا نشرحها. طيب يا هشام، ما هو أكثر مقدار يخرج في الزكاة؟ هو الركاز، ما في كم ضعف الزكاة؟ ربع العشر. كم الخمس؟ كم ضعف ربع العشر؟ ربع العشر وعندنا خمس، حتى نصل الخمس كم نضاعف ربع العشر؟ ثمان مرات. شوف ثمان مرات. ومن هذا نأخذ في بعض الطوائف تأخذ من الناس الخمس، شوف كيف الظلم، أضعاف الزكاة ثمان مرات. وفي الإسلام لأن الركاز ما في تعب وجد في خروج الخمس، ما في جهد ولا زراعة ولا شيء، واضح؟ يعني لو قال شخص أنتم أهل السنة تأخذون زكاة خمس، يقول لا فقط في الركاز وغيرها ما فيها. طيب كم نصاب العسل يا شيخ؟ لا نصاب، لو دخلت محل عسل الآن وسألك والله أنت طالب علم متى كم إذا كان عندي من لتر أزكي؟ كم تقريبا 62 كيلو 61 عند من يرى الزكاة فيه. قل لك إذا كان عندك جالون أو كمية 60 كيلو فصاعدا فيه زكاة، ما دون لا كذا. إذا قلنا 62 كيلو يعني هذا احتياط تماما للنصاب، إذا قلنا 3 كيلو لا، يعني الصاع لو قلنا 3 كيلو أقل، نحن جعلنا 2 بالكيلو كم؟ بالصاع كم؟ 30 باثنين 60. ولو قلنا أن الصاع 3 كيلو كم يصير نصاب سبع عسل؟ البرام 90. شوف كيف الثلث رفعناها عليه، فهمت؟ عشان تعرفون كيف الاحتياط في زكاة الفطر والذهب والاحتياط في العسل. العسل نزلنا كثير زكينا، وأنا إلى الآن ما حققت لنا كم نصاب الصاع، كم مقدار الصاع بالكيلو. بدأت بس ما أدري إيش صارت، بس باقي عندنا أرسلت للمقدار بس باقي ما كملت. أنت تقول أبغى أشوف الأربع أمداد كم نجيب من خبزه، يا سمح أقولك ما انتهينا، ما زال منتظرين. الشيخ إبراهيم كذلك ما بعد انتهى، ترسل لي كلام عام، أبغى أنت تشوف وش هذا وش هذا وش هذا، هم تأخذ كلام وترسله. كيلو الصاع كيلو 100، يعني زي اللي الشيخ أحمد بناء عليه ترى ما قريت رسالتك، لكن بناء عليه أنت اللي حاسس شفتها؟ ما انتبه ما قرأتها. كيلو كم؟ وأنت عندك كيلو كم طلع؟ قد عمك اللي تقول كيلو 600. أيوة كيلو 600، وأنت الشيخ كيلو 100. بس يختلف ترى الشعير عن البر. أنت وشو؟ رز هو. طلع عندك هو 1700. 1700 لأن الرز أثقل شوي، الرز يعيش في الماء فيأخذ ماء كثير، ذلك هم يقولون يعني البر المتوسط هو اللي بي أو الشعير. يعني خلاصة الكلام ما بدقلت بحثك، لكن أن 3 كيلو كثير. بس كيف من بنى قال كيلوين ونص مثلا أو كيلوين 40، ننتظر احنا الشيخ احمد عشان نشوف كم يجيب من خبز عشان نتأكد اكثر. انت الرز قست صح؟ قست البر. طيب شفنا البر كم يجيب من خبزه وشوف عاد يعني حجم الخبزة يعني كم يكفي يوم يومين ثلاث أيام وجبة وجبتين ثلاث تبين. مثل ما أخبرناكم سابقا أن 3 كيلو و42 كثير. صاحب القاموس قال 4 حفنات. مثل ما الشيخ إبراهيم والشيخ أحمد يعني 1.5 كيلو بالكثير تقريبا. كيف صار باقي الشيخ إبراهيم يشوف كيف صار يعني ليش حطوه 3؟ لأن هذه المسألة تحتاجون لها باستمرار، كل مسلم يحتاجها، زكاة فطر، في الصاع الوضوء، في الغسل، في المد في الوضوء، في زكاة العسل، أشياء كثيرة لابد الإنسان يكون عندها المام بها. وعندك بحث أنت الذهب إلى أين ما أنتهي، لازم نخلص المسائل الثلاثة المفيدة.